السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نقرأ الليلة إن شاء الله من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، قال المؤلف رحمه الله: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ ويقول الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبي هذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فنهاهم عن الجدال. المناظرة والمواجهة بالقرآن لا ينبغي أن تكون بين المسلمين، لأن القرآن قول الحق سبحانه وتعالى لا يتعارض. لا يمكن أن يقول الله سبحانه وتعالى كلاما ويقول كلاما يعارضه في الجانب الآخر، وإنما قصور الفهم الناس نظرا لأنهم لا يفهمون، فإنهم ونظرا لأنهم لا يتعلمون من العلماء، فإنهم يعني يذهبون فيفهمون الآيات بأنفسهم، وهذا ما يمكن. القرآن ينبغي أن تفهمه من المفسرين. أول المفسرين للقرآن هو القرآن، وأول المفسرين من البشر للقرآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بالقرآن الكريم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا، إذا رأيت شخص يقول له الله يقول كذا، ثم يجيب له الثاني يقول له ويقول كذا في مكان كذا، ويجادله، وحتى يتوهم السامع أن القرآن يتعارض مع القرآن، هذا لا يحصل في مناظرة من أجل أن يتضح الحق. إذا رأيت اثنان يفعلون هذا، فهؤلاء ممن غضب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد خرج من بيته وسمع رجلا يقول: ألم يقل الله كذا؟ وقال له الآخر: ألم يقل الله عز وجل كذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أبي هذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم؟ لا تضربوا، يعني أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فنهاهم أن يوهموا الناس بأن القرآن يعارض بعضه بعضا. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ينبغي أن يكون الشخص عالم بالسنة، عالم بأقوال العلماء في الآيات، لأن القرآن لا يعارض بعضه بعضا. المتشابه يرجع إلى المحكم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هذا هو الأصل، وأخر متشابهات لا يفهمها كثير من الناس. فالمتشابه اللي ما فهمناش نرده للمحكم. مثلا يقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. يجي واحد آخر يجيب آية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يقول: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. شيء يقول الثاني؟ يقول: الربا مش حرام، الربا لما تضاعف، مثلا هذا العام تدي 13، العام الجاي تدي 26، العام الآخر تدي 46، هذا هو الربا الذي لا يجوز. وهذا سوء فهم. الأصل أن الربا كله حرام. قال عليه الصلاة والسلام: درهم ربا يأكله الرجل وهو يدري شر من 36 زنية، شر من 36 زنية. كان يعني خير، يعني أسوأ من أن يزني الرجل 36 مرة. في بعض الروايات يقول أقلها أن يزني الرجل بأمه. فلما يأتي آيات نفهم بها الحلال وآيات نفهم بها غير مفهومة، نرجع الآيات إلى المحكم، المحكم هو الواضح، والمتشابه قال الله تعالى لا يعلمهن كثير من الناس، الشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، معنى قليل من الناس يعلمونهن. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضب وقال أبي هذا أمرتكم لا تضربوا القرآن بعضه ببعض. القرآن لا يتضارب لأنه تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. التعارض يكون عند العقلانيين عن الجهال، أما اللي يفهم القرآن الكريم يرى أن القرآن يؤيد بعضه بعضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان ابن عمر رضي الله عنه يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من ما والناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يكره المناظرة، يعني الجدال، المراء. قال الله تعالى: فلا تماري فيهم إلا مراء، فلا فيهم إلا مراء ظاهر، ولا تستفتي فيهم منهم أحد. يعني هؤلاء أصحاب الشبهات اللي بداية يريدون تشكيك الناس في دين الله عز وجل، كما جاء رجل إلى مالك قال تعالى أجادل، قال: فإن غلبتك، قال: أتبعك، قال: فإن غلبتني، قال: تتبعني، قال: فإن يعني لم يفهم أحدنا آخر، قال: نذهب إلى آخر نجادله، قال: أنا لست بحاجة إلى أن أساوم في ديني، أنا ديني راه عندي صحيح وسالم، اذهب إلى مشبوه وشاك مثلك اذهب إليه، أما أنا فغني. هو عالم، ولو غلبه لأفحمه. فالمناظرة اللي صاحبها يريد التشويش وكل ينتصر إلى رأيه لا يريد الحق وإنما يريد أن يهزم غيره، هذه ممقوتة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشفع في المماري يوم القيامة، لا ينال من الشفاعة شيء. وقال: ومالك أيضا بن أنس ومن فوقه من السلف ومن دونه من الأئمة إلى يومنا هذا يكرهون الممارات، يكرهون الجدال. اللي يجي يتعلم أهلا وسهلا نعلمه ونعطيه الكتاب والسنة والدليل والحجة والبرهان والإقناع، ولا يخرج من عندنا إلا وهو مقتنع. أما الذي يريد أن يثير الشبهات ويأتينا بكلام الفلاسفة والكلاميين فنحن نقول له كما قال الله تعالى: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. لأن الإنسان له في عافية، إذا دخل المناظر إليه ممكن أن يرمي له شبهة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، يبتعد. فإن الرجل يأتيه يظنه أنه مسلم، فما يزال معه من الخوارق حتى يصبو إليه. إذا كان الدجال بهذه الصورة، ماذا نقول فيما يرميه لنا الفيسبوك والجوال؟ ويبقى الإنسان يدخل أي موقع، أي يعني فيديو، ويبقى يطلع ويطلع ويطلع، والإيمان ينقص والشك يدخل. لأن أحيانا في هذه الفيسبوكات تجد أشياء تقول هذه من عجائب ربنا سبحانه وتعالى، أو هذه آية ترتل، لكن بعد الآية ماذا تأتي؟ إما تأتي صورة عارية، وإما تأتي خلاعة، وإما تأتي موسيقى، وإما أن تأتي شبهة، وإما يأتي واحد يعني يعلمك الجدال في الحكام ويدخل عليك دين الخوارج ويوغل قلبك ويدخل لك بغض الحكام والخروج عليهم ورفع السلاح. هذا مثال. قد يكون في السحر، قد يكون في الكهانة، قد يكون في العرافة، قد يكون في الشرك، قد يكون في الزردات والوعدات. لأن المجادل يريد أن ينتصر بأي حال حتى ولو بالباطل. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الحق على يده فأنتفعه. يعني أنا لا أجادل، وإن كان هؤلاء الأئمة عندهم إحاطة بالنصوص، نصوص الكتاب القرآن كانوا يقرؤونه في 3 أيام، فأنه صفحة بين أيديهم، السنة يراجعونها، الآثار عندهم. يعني مثلا نعطيكم مثال، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب ما هي أعظم آية في القرآن، آية أبي بن كعب في أول الأمر تواضع، يعني طبعا هو متواضع، استحى من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتجرأ بالعلم أمامه، فقال الله ورسوله أعلم، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه، فأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري أي آية معك من القرآن أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو حي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. أبي بن كعب ماذا فعل؟ وضع القرآن بين يديه وبدأ ينظر ما هي الآية التي اجتمع فيها التوحيد بكثرة، فرأى أن آية واحدة فيها 20 صفة من صفات الله، و5 أسماء من أسماء الله، و10 براهين من براهين التوحيد، فقال: آية الكرسي، هذا أعلم، هذا عالم. يعني المناظرة تكون لمثل عبد الله بن عباس ذهب إلى الخوارج فأرجع منهم الآلاف، والخوارج يعني ذكرنا بأنهم لو كان تروح تجادلهم لما تغلبه وش يدير لك؟ يسل السلاح ويقتلك، يقول لك هوا الدليل، وقد رأيتموهم في من قبل. لكن عبد الله بن عباس جادلهم، والمناظرة تاعه موجودة، مناظرة عبد الله بن عباس الخوارج موجودة، إذا يسر الله عز وجل يوم من الأيام نقرأها عليكم كاملة، كابن عباس رضي الله عنهم يجادل. العلماء بالنسبة للرقية، رقية المصروع، ليس أي واحد يروح يعني يلغو له يرقي يروح يرقي، علاش؟ خاصة إذا كان فيه جن، لأن الجني الذي في هذا الشخص لما تجي أنت ترقيه وأنت تكون ضعيف الإيمان ملوث بالمعاصي والكبائر يخرج من عند هذاك ويدخل عندك، فكنا في واحد عشينا في 2، مش أي واحد. كان شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل لما يقولوا له فلان راه مصروع، يقول له يقول لهم هاكل النعل التاعي، وقول لها إمام أحمد بن حنبل قال لك يدخلش ينجي عندك، يدوه لا يخرج، وكل يجي واحد كما كيف ناويه ويدي النعالة تاعه، هذيك النعالة صوتنا بهذاك الجني. هذوك ناس عندهم إيمان وعندهم تقوى وعندهم صلاح، مثل ما ذكرت لكم أمس ولا قبل أمس، أولئك الصوفية اللي كانوا واحد منهم يدخل للنار، يشعلوا النار ويجي هذاك الملبس ها يدخل في النار ويقعد مدة ويعود يخرج، فيزدادون له تعظيماً وإكبارا. فقال لهم شيخ الإسلام: إذا كان فعلا يريد الدخول للنار يلا ندخل للحمام ونغتسل وندخل هذه النار، وأنا أعلم أن النار لا تحرقني يقينا على الله وأنت تحرقك وتفحمك. فبهت الذي كفر، يعني يعرف بأن جاشكوني يكشف له عوره. فالإمام الشافعي قال: ما ناظرت أحدا إلا من أجل أن يظهر الله الحق على يديه، مش متمني أن ننتصر عليه، وإنما لعل الحق ينتصر على يديه، وأقول أن هذا هو الحق وأذعن إليه. فالذي يكون قصده بيان الحق وظهور الحق سواء معه ولا مع غيره يذهب يجادل، ولكن يكون عالما. قال الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. المجادلة المراد بها هنا ضرب الآيات بالآيات، لأن كاين بعض الناس جندهم إبليس من أجل أن يلقوا الشبهات، يجلسوا في مجلس ويقول لك الله يقول كذا ويقول كذا، وش تفهم أنت يا باش أنت تقول القرآن متعارض. لهذا لما سمعوا الكفار، لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته يقول يا رحمن يا رحيم، قالوا انظروا إلى هذا يزعم أن له إلها واحدا وهو يقول يا رحمن يا رحيم، يلبسون على الناس أن الرحمن مستقل إله مستقل والرحيم إله مستقل. فأنزل الله تبارك وتعالى قولوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال المصنف: وسأل رجل عمر بن الخطاب، هذا صبيغ بن عسل كان معروف بالجدل وكان فضولي يحب الاطلاع، يحب الاطلاع، جي آية مش مفهومة يثيرها للناس، فجاء بآية من القرآن والناشطات نشطا. قال: من الناشطات نشطا؟ وهو ليس بحاجة إلى هذا، ليس بحاجة إلى هذا، كان المفروض يسأل هو مستواه ليس كمستوى العلماء، يسأل على ما يليق بمستواه، يسأل على العقيدة، يسأل على الأحكام الشرعية. أما السؤال الناشطات نشطا بعيد عليك، عندك أمور أخرى لم تفهمها، وترجع الكتب التفسير تلقاها. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بهجره وصار يضربه ضربا. يقول عبد الله بن مسعود: كنا نكون في المئة، كنا نكون 100 شخص جالسين، فإذا جاء صبيغ تفرقنا. لما؟ لأن عمر أعطى أمرا أن هذا لا يجلس معه، معنى أصحاب الجدال وأصحاب الشبهات لا نجلس معه، لا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل نفسه بمثل هؤلاء الناس. قال: لو كنت محلوقا، يعني حليق الرأس، أن هذه صفة الخوارج، يعني يكون شفتك عندك صفات الخوارج، لعلمت أن ظننت أنك منهم لأوجعتك ضربا، لأن هذه الأسئلة من جنس أسئلة الخوارج. فأدبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما مات عمر بن الخطاب، يعني الذين في قلوبهم مرض جاءوا عند الصبيغ وقالوا له: يلا جيب لنا هذه النكت اللي كنت تقولها، أين النكت التي كنت تقولها لنا؟ قال: أدبني العبد الصالح. أدبني العبد الصالح، شكون هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب أشار بأن هذا الجدال وهذه الشبهات إنما يثيرها من؟ الخوارج. خوارج يعني يلبسوا على الناس ويجيبوا لهم آيات فيها الخروج على الحكام وتكفير المسلمين ورفع السلاح وإثارة البلبلة والنكير على الناس، وآيات نزلت في الكفار يعني ينزلونها على المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. ما فيه فائدة، إنسان لو كان يجلس يتعلم سوف يتعلم شيئا كثيرا، لكن المراء يفسد له ما في قلبه من الإيمان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال عبد الله بن ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، ولا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. نعم، هذه مهمة جدا. لا يزكى الشخص ولا نمدحه بمجرد نجده يطبق سنة أو اثنين، أو أنه يطبق بعض السنن وبعض السنن لا يطبقها، لا سيما المعلومة من الدين بالضرورة. إذا رأيت شخص يعزف عن سنة من سنن من السنن فهذا يخشى أن يكون مبتدعا رغم أنه طبق كثير من السنن. يعني قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله تعالى: ما أتانا من سنة من سنة رسول الله إلا وعملنا به، حتى إننا سمعنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فاحتجمت وأعطيت كذلك الحجام دينارا. لقال لك مثلا هذه السنة ما نطبقهاش، ولا تجده يعزف عن هذه السنة، هذا ليس سني. يعني لا يكون الرجل سنيا حتى يعمل بجميع السنن، لا سيما إذا كانت بمقدوره ومتيسرة عليه. فلا تزكي إنسان لا يعمل بالسنن، لأن ستجد الخوارج تحقير صلاتك إلى صلاتهم وقراءتك إلى قراءتهم، يصومون و يعني تجد عندهم الخشوع وتجد عندهم علامات السجود وكذا، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالسني يطبق كل السنن ويحب السنيين ولا يعاديهم، يواليهم ولا يعاديهم، سواء السنن متعلقة بالعقيدة ولا متعلقة بالأحكام ولا متعلقة بالأخلاق. إذا رأيت الرجل زاهد في سنة فهو غير سني، فهو غير سني. أحيانا تجد إنسان زاهد يعني لا يستطيع أن يطبق سنة، على حسبه هو، على حسبه هو يقول لك أنا مغلوب على أمري أني أطبق هذه السنة. لكن المسلم ما من سنة تأتي إلا ويطبقها ولو مرة في حياته، ولو مرة في حياته. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يخضب، يخضب ولو مرة في حياته. يسمع مثلا عن طرق صلاة الليل، صلاة الليل التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثنى مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي الفجر أوتر بثلاث، إذن يطبقها. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ربعة ويسلم، وربعة ويسلم، ثلاثة ويسلم، هذه سنة. أحيانا يصلي صلى الله عليه وسلم تسعة متتالية ويسلم في التاسعة، سبعة متتالية ويسلم في السابعة، خمسة متتالية ويسلم في خامسة، ثلاثة متتالية ويسلم في الثالثة. هذه كلها سنن النبي صلى الله عليه وسلم. السواك، الاكتحال، التعطر، البكور إلى الجمعة، حتى تشهد فيك السنن كلها، حتى إذا أتيت الحوض لا يقال لها، لا يقال إنك لا تدري ماذا فعلوا بعدك. لما طبقهاش كل حياته يطبقها مرة في حياته. كان صلاة التسابيح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صلاة التسابيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن للعباس بن عبد المطلب: يا رسول، يا عم رسول الله، ألا أحبوك، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أعلمك صلاة؟ ثم يقول له: هذه الصلاة إن استطعت أن تصليها كل يوم صليها، فإن لم تستطع ففي كل جمعة، فإن لم تستطع ففي كل شهر، فإن لم تستطع مرة في السنة، فإن لم تستطع فمرة في العمر. كيف هذه الصلاة؟ يكبر الإنسان لأربع ركعات. الركعة الأولى هي نموذج عن الركعات الأربعة، يكبر، يقرأ الفاتحة والسورة من القرآن، ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمات الأربعة، ثم يركع، ثم يقول سبحان ربي العظيم، ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. لما كان واقف يقول 15 مرة، ولما يكون راكع كم؟ 10، ولما يرفع من الركوع 10، ولما يكون ساجد 10، وبين السجدتين 10، والسجدة الثانية 10، وفي جلسة الاستراحة 10. شعال جات؟ ها؟ 75. جلسة الاستراحة تقابلها في الركعة الثانية ماذا؟ التشهد. 75 و 75 شعال؟ 105. ثم ركعتين الأخرين تاني يكون فيها 75 75 حتى تصير كم؟ 300. هذه ولو تصليها مرة في العمر تأتي شاهدة لك. وإذا كان الإنسان قادر من حين إلى حين يصليها، يطبق السنن محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجاء أن يبعث مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء تشبعت الاثنان وسبعون، فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. هذا الدرس سبق وأن رأيناه من قبل، وهو يبين أصول الفرق الضالة، أصول الفرق الضالة، وهم القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. عبد الله بن المبارك قال أصل 72، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت النصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فقال عبد الله بن مبارك: هذو 72 اللي غادي يدخلوا للنار من الفرق الضالة، أصله أصولهم وآباؤهم وأمهاتهم أربع فرق، وهم القدرية بأنواعهم النفاة والجبرية، والمرجئة الذين هم فراخ يعني المرجئة الذين هم فراخ الجهمية، والشيعة الباطنية، و الخوارج أصحاب الأهواء يتبعون أهواءهم. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم حملهم الافتراق إلى الانتصار للهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني الذي يتبع الحق واحد والذين يتبعون الأهواء أربعة، وهذا الأربعة يعني تشعبت منهم 72 فرقة. يعني توجد مثلا في الخوارج مجموعات كثيرة، وفي الهواء في المرجئة مجموعات يعني كثيرة. قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. كل واحد يتبع هواه، ما كاش اللي ينتصر لي القرآن. لما تبحث فيه تلقاه أنه تجادل مع واحد وعارف الحق ولكنه قال كما يقول عنزع ولو طارت. زوج كانوا يقولوا هذيك، واحد الزوج تاع الناس شافوا حاجة، واحد يقول له هذه معزة، واحد هذا يقول له لا غراب، هذه معزة كحلة، والأخر يقول له غراب كحلة. لما وصلوا هذاك واحد كان أجدل من الآخر، الغراب طار، قال له معزة ولو طارت. هذا هو يعني هذا هو الهوى. الهوى في الدين أكثر منها من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الخوارج تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحب الكلب. الكلب تعرفوا الكلب، الكلب لما يجيه لاراج تاعه يعني حتى صاحبه يأكله، يأكل حتى صاحبه. فالكلب إذا دخل للإنسان يزيد ما ينقص حتى ولو هدأه صاحبه لا يهدأ. فالأهواء لا تنتهي حتى تنقسم، ينقسم الناس لو كان يعني عائلة ولا جماعة فيهم الهوى، فيما بينهم ينقسمون. يجوا الزوج فرق، واحدة هاك، وبعد ذلك يصيروا ربعة، وبعد يصيروا 8، وبعد 16، وبعد 32، وبعد 64، وبعد 128، وهكذا انقسام فوضوي، ويكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. ورانا نشوفوها اليوم في فرق هذا الزمان المتفرقة. وصراط الله المستقيم لا يقبل الإعوجاج ولا يقبل الجدال، فيه التسليم لله تبارك وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الهوى فلاتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالذي يخرج عن القرآن ويخرج عن الصراط المستقيم يدخل في هذه الفرق، وإذا دخل في الفرق لن يرجع إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج ثم لا يعودون، ما يعودوش، يولوا للسنة. القدرية، منهم القدرية ومنهم الخوارج ومنهم المرجئة ومنهم الشيعة. القدرية هم الذين يتكلمون في القدر، لأن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الله سبحانه وتعالى قدره وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وأراده، وهو الذي أوجد هؤلاء الخلق، علمه وكتبه وشاءه وهو الذي خلق الخلق. لما تعرف هذه المراتب الثلاثة خلاص تعيش مهني، أن الله علم ما كان وما يكون وما لا يكون كيف يكون، علمه أزلا في الأزل لا محدود، وكتبه، متى كتبه؟ كتبه 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، كل شيء مكتوب. هذه الجلسة اللي راكم تشوفوا فيها أعدادها وأوصافها وسماتها وألوانها وغير ذلك ووقتها كتبها الله في الأزل، شاءها وهي من السابقات كما يقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. هذه السابقة يفرح بها الإنسان. الإنسان اليوم أنتم أكون فرحانين بهذه الجلسة، الحمد لله، تقول ربي وفقني راني هنا، وناس راهم في أمر آخر، كاين اللي راه فيه هم، وكاين اللي راه فيه سجن، وكاين اللي راه فيه موسيقى، وكاين اللي راه فيه يعني خمر وغير ذلك ومعاصي وغير ذلك. أنت راك هنا، إذن تفرح بهذا الشيء، ولكن تفرح أكثر تقول الحمد لله ربي فضلني في السابق. في السابق يعني 50,000 سنة كتب أني أكون من هذه من أهل هذه الحلقة، من أهل هذه الحلقة. يعني وش هي الفرحة الكبيرة؟ كونك لك في الحلقة، ولا كون رب العالمين اختارك منذ زمان، منذ زمان. أعطيكم مثال نقرب لكم هذا النقطة المليحة يعني الملحة كما يقولوا. لو أن إنسانا أراد أن يتزوج أو يقيم عرسا لابنه بعد سنة، لكن اليوم كتب قائمة المدعوين، بعد سنة كاين العرضة، لكن المدعوين كتبهم اليوم، وشخص يمشي ووجد قائمة ارفدها والقى نفسه بأن فلان ابن فلان راه ضمن المدعوين. يعني يوم الدعوة قادر يعيش، قادر ما يعيش، قادر يكون مشغول، قادر يمكن، لكن يفرح بماذا؟ راني نسوة عند فلان، أنه راه كاتبني ضمن المدعوين منذ زمان. وتشوف في المقابل أن فلان وفلان وفلان ما دعاهمش، ها؟ فلان وفلان وفلان ما دعاهمش. أنت كذلك تشوف روحك في ممن السابقات، يعني كتب الله لك في السوابق، في السوابق كتب لك مثل هذا المجلس، صلاتك العشاء في جماعة، صلاة الصبح، قراءتك القرآن، كونك من الموحدين كتبه الله عز وجل، هو الذي كتب هذا الشيء. فنحن المؤمنون الذين نؤمن بالقدر نؤمن بهذا ونسلم لله عز وجل، وما نقولوش هذه حاجة غايبة على رب العالمين. المرجئة يعني القدرية يقول لك لا، رب العالمين ما كانش يعلم وشكون غادي يحضر في هذا الجلسة، نفوا العلم عن الله تبارك وتعالى، وقالوا إن الأمر أنف، من دروك المستقبل ربي لا يعلم واش كاين، شكون غادي يدخل الجنة، شكون غادي يدخل للنار، شكون غادي يصيبها مصيبة، ما يعلمش. إذن هادو النفات. كاين واحد أخرين عكسهم يقولوا الإنسان في هذه الدنيا كما الريشة في مهب الريح، يعني لا يتحرك بأي حركة، كل الحركات وكل المصايب وكل كذا راح قدرها عليه ربي، حتى لو كان صايب سقف بغي يطيح عليه يلقى يجمع تحت هذاك السقف، لأن ربي راه كاتب له هذاك، يقول هذاك المصيبة نوض تخدم على روحك كاش ما تجيب خبيزة ولا كذا، وإذا كاتب لي ربي يقول لك إذا كاتب لي ربي دوك تجي. شوف هادو نفوا القدر، وهادو ماذا؟ غلوا في القدر، غلات في القدر. نكتفي بهذا، والحصة الجاية إن شاء الله تعالى نواصل ما يكتب الله لنا. أسأل الله التوفيق والسداد، أسأله تبارك وتعالى أن يصلح شأننا كله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر راشدا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.